الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا وقد أثنى عليهم ربنا جل جلاله في كتابه بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود من هؤلاء الصحابة الكرام صحابي ذكروا في صفته أنه كان أسود اللون شديد السواد أفطس الأنف حديث السن حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كان من أحب الناس إليه وآثرهم لديه حتى كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا احتاروا في الأمر وأرادوا أن يشفعوا شفيعا فإنهم يختارون هذا الرجل أسامة ابن زيد ابن حارثة ابن شراحيل الكلبي أمه أم أيمن بركة الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المولى الكبير والسيد الأمير والبطل الشجاع هذا الرجل المبارك ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن بن علي فيجلسني على فخذه ويجلس الحسن على الأخرى ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أحبهما يحب أسامة والحسن يسوي بين أسامة وبين سبطه ابن بنته الحسن بن علي أسامة رضي الله عنه هو الحب ابن الحب وقد صنع على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح مخاطه من أنفه بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه ثم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأيام قلائل وجه جيشا إلى بلاد الشام فيه كبراء الصحابة على رأسهم عمر واختار أميرا على هذا الجيش أسامة بن زيد وكان عمره إذ ذاك 18 سنة 18 سنة أمير على جيش فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم لما بلغ مكانا يقال له الجرف على مقربة من المدينة عسكر هناك بجيشه، فبلغهم مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فتريثوا، فلما بلغتهم وفاته رجعوا. وكان أول قرار أصدره أبو بكر رضي الله عنه بعدما استخلف أنه أمر أسامة بأن يتوجه بجيشه، فقيل له كيف ذلك وقد ارتدت الأعراب؟ قال والله لو لعبت الخيل بأرجل أمهات المؤمنين في المدينة ما أخرت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج أسامة رضي الله عنه قائدا لهذا الجيش وأبو بكر يشيعه على رجليه، فقال له أسامة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تركب وإما أن أنزل. قال له أبو بكر والله لا تنزل والله لا أركب، وماذا على ابن أبي قحافة أن يغبر قدميه في سبيل الله. أسامة رضي الله عنه خرج إلى أن بلغ مكانا يقال له البلقاء، وألقى الله به الرعب في قلوب المشركين ومن كانوا يريدون أن يرتدوا من الأعراب، ثم رجع ظافرا منتصرا. أيها المسلمون عباد الله، أسامة بن زيد رضي الله عنه الصحابة كانوا يعرفون مكانته ويحفظون له منزلته. كان عمر رضي الله عنه ما يلقى أسامة إلا قال له السلام عليك أيها الأمير، فكان أسامة رضي الله عنه يستحيي من هذه الكلمة، فكان عمر يقول له ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت أمير علي، ولذلك يسلم عليه بالإمرة. عمر رضي الله عنه لما قسم العطاء بين المسلمين أعطى ولده عبد الله بن عمر 3000 وأعطى أسامة 3500، فقال له عبد الله بن عمر يا أبتي والله ما شهد أسامة مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، يعني لما تميز أسامة علي؟ فقال له عمر رضي الله عنه والله يا بني ما فعلت ذلك إلا لأن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحب إليه من أبيك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة على محبته لولده، المحبة الفطرية التي طبع الله عليها الناس جميعا. يا أيها المسلمون، أسوق هذه السيرة العطرة من أجل أن أنبه على موقف واحد كان لأسامة مع النبي صلى الله عليه وسلم أثر في حياته كلها. ذاك الموقف أن سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من النواحي فيهم أسامة، ورجعوا ظافرين منتصرين قد أظهرهم الله عز وجل على عدوهم، وبينما يحكون للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر جهادهم قال يا رسول الله قد لقينا في هذه السرية فلانا وقد أوجع في المسلمين فأمكنني الله منه، فلما رفعت السيف قال لا إله إلا الله فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قد أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا وسمى نفرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من القتل لأنه يخاف أن أقتله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أشققت عن صدره؟ قال لا. قال فلا أنت شققت عن صدره ولا أنت قبلت منه لا إله إلا الله، ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله. هذه الحادثة أيها المسلمون، صحبت أسامة خلال مسيرة حياته كلها. لما حصلت الفتنة بين الصحابة واختلفوا، فكان علي رضي الله عنه معه السواد الأعظم، ومعاوية رضي الله عنه معه ناس من الصحابة، ومعه أهل الشام، ونشب القتال. أسامة رضي الله عنه في نفر قليل، فيهم عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص، كفوا أيديهم وأغلقوا أبوابهم وما شاركوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فوجه إليه علي اللوم، قال له: يا أسامة، ما كنا نعدك إلا واحدا منا، أي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أسامة رضي الله عنه: يا أبا الحسن، والله لو أخذت بمشفر أسد لأخذت بالآخر حتى نهلك جميعا أو نحيا جميعا، أما هذا الأمر الذي دخلت فيه فوالله لا أدخل فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي ألا أقتل مسلما. فقال له بعضهم، بعض من كان مع علي: إن الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قال: أولئك هم المشركون، وقد قاتلناهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلما جادله آخر أعلنها أسامة رضي الله عنه: لا أقاتل من قال لا إله إلا الله. أسوق هذا الكلام أيها المسلمون عباد الله بين هذه الفتن المستطيرة التي تنشب بين الحين والحين، وآخرها ما كان في دارفور بين بعض القبائل، بين التعايش والفلاتة، قتل ناس وأزهقت أرواح وسالت دماء، ويبلغ الحال ببعض الناس أن يصور ذلك مفاخرا وأن يعلن بأنهم قد فعلوا كذا وكذا. ألا فاعلموا أن أعظم الذنوب عند الله بعد الشرك بالله قتل مسلم بغير حق. النبي عليه الصلاة والسلام فيما أنزل الله عليه من قرآن بين أن قاتل المسلم متعمدا، الله جل جلاله يسلط عليه أربعة أنواع من العقوبة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه أربع عقوبات لمن تسلط على مسلم فأراق دمه وأزهق روحه بغير حق. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لزوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة وخرج على أمتي لا يتحاشى من مؤمنها ويضرب برها وفاجرها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من هذا الذي يقاتل على عصبية ويغضب لعصبية وينصر عصبية، لا يبالي من أجل عصبيته، من أجل قبيلته، من أجل جماعته يسفك الدم الحرام ويقتل امرأ مسلما بغير حق. هذه ورطة عظيمة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها أن يسفك امرؤ دم مسلم بغير حق. أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين، وأن يلهمهم رشدهم، وأن يذهب الفتن عنهم، وأن يأخذ بأيديهم إليه أخذ الكرام عليه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته